الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن عبد الحسين النيسابوري في صحيح، قال حدثنا أبو الطاهر قال حمدنا قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عامر بن سر قال أخبرنا عن وهب قال أخبرني يونس بن هشام قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة من النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصدق، ثم خبز إليه الخلاء فكان يخلو بغار هراء يتحنث فيه هو التعبد الليالي وطولة العدد قبل أن يرجع إلى أهله يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة يتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار هراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الرجال ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الرجال ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجادة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجو فبادر حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، ثم قال لخديجة اي خديجة ما لي وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لله أيكم وكان شيخا كبيرا قدعني. وقالت له خديجة أي أم اسمى من ابن أخيك، قال ورقة لنوفل يا ابن أخي ما لا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي انزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جزاء، يا ليتني اكون عيني ليخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم او مخرجيهم، قال ورقا نعم، لم يات رجل قط بما جئت به الا عودي ويدركني يومك انصر فنزرا مؤزرا. ثم حفظ إليه الجر وذهب إلى غار حراء وكان يقول ذلك لا يدعى النجل وسعى كل الليالي وثبات العدد ويجب أن في حراء الأيام لوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فتزوجه ثم يخرج إلى الخلاء لأن يرى قريش تفعل الأفعال يجبرها ويكرهها فيطرح إلى الجر حاله قال أحنا ما يجب حاله فتزوج من ذاتها فجأه الحق وهو في غار حراء فجأه الحق وهو في غار حراء فتعود جبريل عليه الصلاة والسلام فغطه بيده جبريل غطه جبريل خنقه مرة ثم قال اقرأ قال ليس بطال أنا ما أعرف أقرأ أنا أول الأول ما أعرف أقرأ فكيف أقرأ ثم غطه الثانية اقرأ قال ليس بطال ما أعرف أقرأ ثم غطه الثالثة اقرأ قال ليس بطال يعني ما أعرف أقرأ ما أعرف أقرأ فأقرأه أوائل سورة من ربك الذي خلق هي أول ما نزل من القرآن أخذ من ربك الخلق الذي علم بالخلق علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بوادره ورجع بها رسول الله عليه وسلم يبغى بوادره يعني أعضاءه فتتجد يا خديجة رضي الله عنها فقال يا خديجة فأخبر عبد الخبر فقال اشتد والله لا يخبرك الله إنك النذا لتقول الرحم تقول الرحم وتسوق الحديث وتحمل الكل الكل لما نفسه تحمله وتكتب المعدوم فيأتي الإنسان لما ينزل يستطيع هذه خصال المؤمن المجرم الذي هداه الله نعم وتقر الضيف وتقرين على نوائب الحق هذه كلها صفات المؤمن المخلص فان طرقت في خديجة رضي الله عنها حتى تتأكد في عنها طرقت ابن نوفل بن عبد المنزا ابن أخوه يعني أخو أبوها وكان إمرأة بن خويلد وهي عبد المنزا بن خويلد وكان إمرأة تنصر في الجاهلية وكان إمرأة قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب قرأ الإنجيل وقرأ التوراة وصار يقرأ الكتب لكنه في الحالة هذه تتعلم في يوم هذا قد عميز وكانت إذا خديجة فقالت له خديجة أي عم اسمع منه يا أخي فقالت خديجة أي عمي عمها هو قالت أي عمي اسمع اسمع ما يقول فقال ماذا ترى يا أخي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى فعل جبريل على كرسي ورجعه وخطأه في الغار فقال له ورقة غدا هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس عن هذا النور الذي أنزل على موسى موسى أنزلت عليه التوراة نور وأنت أنزل عنك القرآن نور أيضا يا ليتني فيها جزاء يا ليتني أكون حيا حين يدرك قومه فقال ورقة يا ليتني فيها جزاء يا ليتني فيها حيا حين يدرك قومه قال ورقة بن نوفل قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عود قال ورقة نعم ما في أحد أتى بمثل ما أوتيت به إلا آذاه قومه وأخرجوه نعم لكن أود أن أكون جدعا أود أن أنصرك نصرا مؤزرا إن كنت حيا وأخي لا أنصرنك نصرا مؤزرا ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل يبعث للأمة الوحدة لأنه أسلم والناس كلها كفار وعاوز يخطب للناس بالزائدة أمة واحدة وزيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة هذولا أسلموا قبل أن يبعث الرسول عليه قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال الزهري واخبرني عروه عائشه رضي الله عنها انها قالت اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث يونس غير انه قال فوالله لا يخزيك الله ابدا وقال قالت خديجه ابن ام اسمع من ابن اخيك يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر قال الزهري قال الزهري واخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها ان اول ما بدأ بها الرسول عليه الصلاه والسلام ان الجبريل خنقه مسلم في هذا والجبريل خنق الرسول ثلاث مرات يقول هو كما تبقاري مسلم في هذا والحكمه في هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا نزل عليه القران يشتعل يعني هذه توطئه الخمس هذا توطئة للغسل اللي ينزل عليه القرآن يرجع عليه الصلاة والسلام يجيب له القرآن إذا نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام بدون واسطة يرجع عليه فهذا توطئة الخمس هذا يكون يخلقه حتى يسجد وعيه يعني توطئته لأنه سيسجد وعيه إذا ينزل القرآن يعني هذه الحكمة هذا السن للخمس أنك تفجى يفجى عليك حين ينزل القرآن بواسطة يفجى عليك يفجى عليه الصلاة حتى ان يجب ان يكون عرقا يجب الوحي الذي ينزل عليه فهذا حكمة الحكمة للخمس وهذا السن للخمس وفات الحديث الذي يجب الحديث الذي يجب الحديث غير أنه قال فوالله لا يخفيك الله أبدا لأن ورقة قال له فوالله لا يخفيك الله أبدا وقال فوالله خديجة أي من أم اسمع من النبي قال خديجة أي عمي مثل غلط فأي عمي لأن عمها من أخوه أخو أبوها اسمع من أخوه من عمي اسمع من أخيك ورق فقال محمد فقال ما الذي ترى فقص عليه الرسول فقلت والذي حضرت فقال لا يخلص الله هذا الناموس يعني هذا النور الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام يعني أنت نزل عليك فإنزل عليك القرآن ثم نزل على موسى قال رحمه الله وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني غير بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى خديجة يرجو مقواته وتصل في رماله بمعنى حديث يونس ومعمر ولم يذكر اول حديث ما من قوله اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والرؤيا الصادقة وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا وذكر قول خديجة ابن عم اسمع من ابن أخيك قول ابن رحمه الله حدثنا عبد الملك قال حدثنا سعيد قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل حدثني عقيل قال حدثني الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يقول سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجو مقواته قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرجع إلى خديجة يرجو مقواته وقصة حديث الذي مضى وهو أنها خديجة رحت من لعائش عمها فرقت ابن نوفل وقال له هذا النور الذي انزل على النساء هذا الناموس الذي انزل على يعني هذا النور الذي انزل على النساء موجود انزلت عليك التوراة وانت انزل عليك القرآن ولم يذكر أول حديث كما من قوله أول ما بجأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن رحمه الله يتخصى الحديث بألفاظه ولم يذكر فلان كذا وفلان لم يذكر كذا وفلان لا كذا وفلان هذه عادة مسلم رحمه الله تخصي بألفاظ الرواة وهذا من أحسن ما يكون وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله مثلت عنه سبيل آخر وذكر قول خديجة أي إن عمي اسمع من ابن أخيك وذكر قول خديجة أي عمي اسمع ما يقول عمي قال رحمه الله حدثني أبو الطائف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن فتح الواحد قال في حديثي لدينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي إذا الملك الذي جاءني في رأي جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرفع فرجعت فقلت زملوني زملوني فذكروني فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر قم فانزل ربك فكفر وثيابك فطهر والرجز فاجر ويا الاوثان قال ثم تتابع الوحي أبو الطاهر قال حدثنا ابن واحد ابن واحد قال حدثنا يونس يونس بن يزيد قال حدثنا عن اسحاق بن اسحاق الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن فتح الواحد قال جابر كان يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن فترة الوحي أنه فتر عليه الوحي عن فترة يوم قال في حديثي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فبينما أمشي في الوادي بنفس الوادي وادي إبراهيم هذا الوادي الذي قال الكعبة يقول وبينما أنا أمشي سمعت صوتا يا محمد يا محمد فنظرت هنا وهنا فرفعت رأسي إلى الملك الذي جاءني بحراء على سبتي وفي السماء والأرض نيابك فطهر فالرجة الشركر الأصنام فاهدر ولا ترمك الشكر ولهم كتبك إلى آخر السورة. قال رحمه الله وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني مغير بن خالد عن شهاب قال حدثني أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي ثم ذكر مثل أبيس يونس وإلى أنه قال فجزلت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة ورجع الأوزان قال ثم أمي الوحي بعد بعد وتتابع. قال حدثني عبيد بن خالد قال حدثني عبيد بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب يقول قال قال حدثني أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول يقول سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ثم فتر الوحي عني فترة ثم فتر الوحي عنه 15 يوم فتر الوحي عنه قرابة 15 يوم فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل هذه اليوم فبينما أنا أمشي في الوادي بوادي إبراهيمية سمعت صوتا يا محمد يا محمد ورفعت صوتي فإذا الملك الذي جاءني بحراء وجاءني على كرسي وفي السماء والأرض هو الذي ما زال يقول فجئت منه وخرجت فردت على وجهي من الجزع من ذلك يعني حجي على نفسه فجاء ثم لما قتل يا خديجة فتذكروني تذكروني غير أنه قال فجئت منه فرقا فجئت منه فرقا يعني وقع عليه الصلاة والسلام فجع فرق من الخوف وقع على الأرض. قال رحمه الله حدثني محمد مرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري بهذا الاسناد عن حديث يونس وقال انزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر الى قوله والرجع فهجر قبل ان تفرد الصلاه وهي الاوثان وقال فجزلت منه كما قال ابي. رحمه الله حدثنا محمد مرافع محمد مرافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري بهذا الاسناد بهذا الاسناد نوى حديث يونس وهي حديث يونس وقال فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر الى قوله والرجع فهجر قال فانزل الله تعالى وتكلم يا ايها المدثر ثم انزل لن تدفع الانسان بالتكفير يا ايها المدثر كان في شأن يا ايها المتدثر او كان في شأن شاء مدغم كذلك ايها المدثر في اساء مقصود يا أيها المتجمد فلا يستجد الشاء من الجر من يا أيها المتجمد يستجد الشاء من يا أيها المتجمد الشاء إلا أنك يساء محذوبة أو حقية فأنت محفوظ عليها فتقول يا أيها المتجمد يعني يا أيها المتجمد يا أيها المتجمد يعني يا أيها المتجمد إلى آخره فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال فقمت بعد اليوم حتى فرحت قريش قريش صاروا يفكون ويقول ها خلاص خلاص ما عاد فيه واحد ولا في شيء ولا لا نغير لابد ان تجع الوحي يقول لك الوحي تتابع الوحي تتابع تتابع تتابع فضائح قريش ساعته ساعته ادهى وانقص الا الساعه ادهى لجل اول ما نزل من القران تشجع على قريش قال هيا نزل من الساعه الساعه ادهى الله وقع قنابل قبل أن تفرد الصلاة وهي أنا كنت قبل أن تفرد الصلاة قبر شيء سوه جدا الآن الذي يقولك له فأنا بني مرسل عليه الصلاة والسلام الآن الرجل والأوزان الرجل والأوزان نعم الرجل فاكر يعني الأوزان والعبادات لنا وقال الثياب هي الأعمال الصالحة وقال فجلست منه كما قال سهيل. قال فجلست منه يعني فجعني وقع على وقعه. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت يحيى يقول سالت ابا سلمه اي القران انزل قبل؟ قال يا ايها المدثر فقلت اقرا. فقال سالت جابر بن عبد الله اي القران انزل قبل؟ قال يا ايها المدثر فقلت اقرا. قال جابر احدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بإيران جارا فلما قضيت جواري نزلت فاستمتنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي ويميني وشمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت ونظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة جديدة فأعطيت خديجة فقلت تدثروني فتدثروني فذكروني فصفوا علي ماء فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر. يقول المسلم رحمه الله حدثنا غير بن حرب غير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم وليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت يحيى يقول سمعت ابا سلمه اي القران انزل قبل؟ سمعت ابا سلمه يقول لجابر اي القران انزل قبل؟ قال يا أيها المستكبر قال اقرأ باسم ربك الذي خلق ما نزل أول قال أحدثكم قال سلام جابر بن عبد الله فقال جزام جابر بن عبد الله أي القرآن انزل قبل؟ أي القرآن انزل قبل نعم. قال يا أيها المستكبر قلت اقرأ فقال قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدثكم ما حدثنا رسول الله عليه السلام. قال جاورت بحراء شهرا أورد بحراء زعرا فلما قضيت جواري نزلت فاستقبلت مثل الوادي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قضيت جواري نزلت مثل الوادي يسمى وادي إبراهيم هذا الوادي الذي يجي من حسنه. فنوديت فنظرت أمامي وخلفي ويميني وشمالي فلم أرى أحدا. قل فنوديت فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي ما لم أرى أحدا. ثم رفعت رأسي فإذا الملك الذي أتاني بحراء على كرسي جالس على كرسي أخرى بين السماء والأرض. فأخذتني رجفة جديدة أعطيت خديجة فقلت تذكروني فذكروني فصفوا علي ماء لأنه شيوخ غشوة وقلت عليه عليه الصلاة والسلام. فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك عن أعمالك وثيابك فطهر الرجل الأصنام الجرعة الرجل يعني الأصنام تغفرها الرجل باجر ولكن يجب أن أقول شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك أيها ابن أبي كثير بهذا الإسناد وقال إذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك قال أيها ابن أبي كثير بهذا الإسناد بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال فإذا هو جالس على كرسي يعني جبريل عليه الصلاة والسلام جالس على كرسي بين السماء والأرض يقول فتجهت منه وخلاص حقيا عنه. قال رحمه الله حدثنا جيبان البروق قال حدثنا عماد بن سلمه قال حدثنا ثابت بن كناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اميد بالبراج وهو دابه ابيض طويل فوق الامار دون البغل يده هاجرته عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقه التي يرجد به الانبياء. قال ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فأفطرت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم أفطرت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستمتع جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومماك؟ قال محمد. قيل وقد بويت إليه؟ قال قد بويت إليه. فامطر لنا فإذا أنا بآدم فرحبني وتعالي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستمتع جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل واما فقال محمد قيل وقد بويت اليه قال قد بويت اليه فبطي لنا غزاء نبي بن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا وتعالي بخير ثم عرج بي الى السماء الثالثه فاستمتع جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل واما فقال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بويت اليه قال قد بويت اليه فبطي لنا غزاء نبي يوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد عطي شطر الحزن فرحب ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستودع جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل وما فقال محمد قال قد بويت إليه قال قد بويت إليه فبطي لنا غزاء نبي جبريل فرحب ودعاني بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستودع جبريل قيل من هذا فقال جبريل قيل وما قال محمد قيل قد بويت إليه قال قد بويت إليه فبطي لنا غزاء نبي هارون صلى الله عليه وسلم ورحب ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستودع جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد قيل قد بويت إليه قال قد بويت إليه فبطي لنا غزاء نبي موسى صلى الله عليه وسلم ورحب ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستودع جبريل وقيل فقيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بويت اليه قال قد بويت اليه فبطي لنا اذا نبي ابراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا زاره الى البيت المعمور واذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه ثم ذهب به الى سدره المنتهى واذا ورقوا كاذان الفيله واذا ثمروا كالكلال قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت فما عاد من خلق الله يستطيع ان ينعتها بنزمها فاوحى الله الي ما اوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليله فنزلت الى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على امتك قلت 50 صلاة قال ارجي الى ربك واساله التفضيل فان امتك لا يجيبون ذلك فاني قد بلغت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت الى ربي فقلت يا رب فرجت على أمتي فحتى أني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حتى أني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فرجي إلى رجل فسألوا التفضيل قال فلم أزل ارجي بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى أرجي وبين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 50 صلاة ومن هم بها سنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا وإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت وانتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسأله التفضيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. يقول المعطف رحمه الله حدثنا إيوان بن فروخ إيوان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن كنانة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوديت بالبراق ودافعتم حتى تستحييت. يقول عليه الصلاة والسلام أنه أوتي بالبراق البراق به الرسول هنا قال انه معنى هنا ويقال انه هنا عند الكعبة اولا يلزم صدره في الصحراء البر من امه حليمه السعديه يقصد صدره ووجد منه علقه وقال انها حق الشيطان ثم شق صدره هنا قبل ان يعرج به ملاو صدر حتى الايمان ثم عرج به عليه الصلاه والسلام وارتبه الفراق والفراق فوق يوجدون الجبل أبيض طويل فوق الحمار فوق الحمار عرج فسمى العروج وهو الخروج والخروج الى السماء حتى وصل الباب الاول الى السماء الاول ثم طرق الباب هذا ما يدل على ان السماوات اجران وان لها ابواب تفتح وتقفل بلغم ما اعتقد البلاسل هو المنتجله يقول السماوات تفتح فما لها جوف ولا شيء هذا الشر لا يرى من ورائها، لا يرى من وراء السماء ولها أبواب تقفل وتفتح. هذا الحديث وهذا أصح شيء لأنه رواه المعاصي فهو رد على الفلاسفة ورد على المعتزلة الذين يزعمون أن السماوات مرتفعة. طيب ما وراء جبريل ما رأى من وراءها، بس يترك الباب والملائكة يقولون من أنت؟ يقول جبريل من معك معي محمد كما تحوله أرسل إلي نعم كما تحوله وأرسل السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كلها يتركها. هذا معناه أنها أجرام لا يرى من وراءها، رد على الفلاسفة وعلى المعتزلة الذين يقولون السماء مرتفعة. فإذا فتح له باب دخل يقول رأى آدم عليه السلام في أول السماء عنده السماء هنا عن يمينه المسلمون أولاد المسلمين وعن شمال أولاد الكفار، فإذا نظر له هنا ضحك وإن نظر إلى هنا قطع أولاد الكفار أولاد المسلمين. ثم طلع إلى السماء الثانية فافتتح ففتح له ودخل ووجد يحيى ابن يخالة يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام الثانية. ثم طلع إلى السماء طلب من ملك الموت كان يزوره كثرة في عبادته واسم عبادته إبليس عليه السلام، فأنا ملك الموت يزوره بإذن ربه. فقال يا ملك الموت أطلبك أن تحملني من السماء أبشر السماء وبشره، فأستاذنا رب فأذننا فحمله إلى السماوات وأطلعه على النار وأطلعه على السماوات كلها ثم أطلعه على الجنة. فقال أدخلت إلى الأرض ما أخذ من الجنة خلاص. قال أنا أظنكم إلا والده وردها. قال له عليه الصلاة والسلام أموت وأنا مت الآن ما أتبعكم من الجنة. أصار يتمشى في السماء الرابعة لكن قال إنه في الجنة. الشاهد أن إبليس عليه الصلاة والسلام رفع بجرمه ورفعناه مكانا عليا بجرمه، ويوجد في السماوات بجرمه كما يوجد بعض الأنبياء بجرمه. الشاهد أنه لما انتهى عليه الصلاة والسلام من القدس والقدس من السماوات انتهى إلى سدرة المنتهى، انتهى إلى سدرة المنتهى، لكن جبريل عليه الصلاة والسلام وقف عند السدرة. جبريل يقول الرسول إنها إذا أشياء النور ما يستطيع أحد أن ينعكها ولا يحصل أن نفضها. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه أمر بالطلوع، الطلوع يقول أمر لله أن أطلع حتى سمعت قليل أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما يريد يكتبه الله تعالى على عباده، ما يكتبه الله في اليوم والليلة. معناه أن اللوح المحفوظ سر ما يطلبه أحد حتى الملائكة ما تقربه، لكن الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ من بعيد ما يكتبه الله في اليوم والليلة، وإلا فهو سر لا يقرب اللوح المحفوظ أحد. من قال إنه يقربه الملائكة غيره فهو غلطان لا يقربه. وقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هو في حفظه من بينه. أما اللوح فلا يقربه، اللوح المحفوظ عند ربنا لا يمكن يقربه حتى الملائكة. إنما قول الله تعالى وتقدم لا يمسه إلا المطهرون هو المصحف من بين يديه، المصحف الذي بين يديه لا يمكن يمسكه إلا الطاهر. لهذه الآية ولقوله أتانا كتاب، أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا الطاهر. يقول أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام في اسم الرحيم الصحابة رضي الله عنه، قال أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا الطاهر. اتفق القرآن اتفقت السنة على أنه لا يمسه هذا اللي بين يدينا يمكن يمسه أحد إلا الطاهر إلا إذا كان بغلا بجثة إلا بخرقة إلا بيت إلا لا يمسه، بل جنب حرام عليه يمسه محايد حرام عليه يمسها إلا من وراء غلال. ما رجلنا إلى السماء الخامسة من ارتفع جبريل؟ ما رجلنا إلى السماء؟ ارتفع جبريل إلى من هذا؟ إلى من السماء إلى السماء ارتفع جبريل. إلى من؟ قال جبريل من معك محمد وارسل إلى قال ارسل إلى إلى ثم يفتح المساب فيدخل جبريل ومحمد. إذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعالي الثاني هارون في الثاني ثم الثالثة كذلك ثم الرابعة ثم إلى الثالثة السابعة في إبراهيم عنده إذا أنا إبراهيم ظهره إلى بيت المعمور وقع البيت المعمور وقع على الكعبة، البيت المعمور وقع على الكعبة يطوف به كل يوم يقولون ألف ملك لا يرد لا يرد ثم ذهب به إلى سدرة الملائكة يدل على كثرة خلق الله تعالى. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها فآذان الثانية ذهب به إلى سدرة المنتهى فإذا رفع ورفع فأذان الهلال. وإذا تمرغ كالخلال. تمرغ كالخلال نعم. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. يقول فلما غشيها النور من أمر الله تغير لونها. فما أحد من قبل. كان ينعسها يعني ما يكسر. أما الرسول فلوس. أوحى الله إلي ما أوحى الله عليه الصلوات الخمس حينما ارتفع إلى المكالمة قاله ربه حينما ارتفع حتى سمع صرير أقلام الملائكة فسلمه ربه وفروا عليه 50 صلوات في يوم الأول فرجع إلى موسى وقال ما حصل قال حتى يرجع إلى ربه وسائل تقريب من رحمة الله تعالى وجوده وعفوه وحنانه على عباده أن أمة محمد الضعفاء المساكين جعل الله في طريق محمد موسى عليه السلام فكان يرشده إلى ما إلى التخطيط جزاه الله خير عليه الصلاة والسلام موسى ارجع ارجع ارجع ارجع حتى ما بقي إلا 5 صلوات فقط في يوم وليلة فلما أتى موسى قال ارجع أيضا يخطب قال والله قد استحييت موسى من المراجعة فلما تعدى موسى الرسول عليه تعدى موسى ناداه منازل فخرجت على غريبتي وخففت عن عبادي خلاص كل صلاة وفديها الإنسان ب50 صلاة أجل الصلاة هذه اللي فديها 50 صلاة كل رفعة بعمل ومن همت حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام فمن همت حسنة فلم يعملها كتبت حسنة ومن لم وإن عملها كتبت له 10 عملها كتبت له 10 حسنة يعني أن الحسنة في 10 أمثالها ومن همت السيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت سيئة واحدة هذا لطف رب العالمين وجود وكرم رب العالمين عباده الضعفاء المساكين. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن حاشم العبدي قال حدثنا باز بن عباد بن اسد قال حدثنا سليم بن المغيره قال حدثنا ثابت بن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد فانطلقوا به الى زمزم فجرى عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت. حدثنا عبد الله بن حاشم العبدي والله بن حاشم قال حدثنا بعد من أسد بعد من أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت من طلبوا به أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام من طلبوا به وإشرافهم شق صدره الشق الأول أمه حليمة في البر شق صدره وخرج منه العلقة وقال إنه حظ الشيطان هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه. وأما الشق اللي هنا عند الكعبة فهو زوج صدر من ماء زمزم فغسلوه ثم وضعوه في الخدمة وضعوه في الخدمة هذا ثم قاطعوه يعني بدر شد مرتين عليه الصلاة والسلام ثم أهرج به ثم أخذه هو أم الكعبة فشريح عن صدره ثم غسل بماء زمزم ثم غسل شريح عن صدره يعني شفت صدره فغسل برج زمزم وغسل عن زمزم يسجل من بعد ثم خطوه ثم بعد ما خطوه يعني فرق نعم ليس فرق ثم قال أخذه جبريل عليه الصلاة والسلام فأكتبه الفراق ونعم الله إلى بيت المقدس. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن بناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فزرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه وقال هذا هز الشيطان منك ثم غسله في طفل من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زيرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوا وهم انتقعوا له. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن بناني ثابت بن بناني قال عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل عليه الصلاه والسلام رسول الله عليه الصلاه والسلام اتاه جبريل في الصحراء وهو عند امه حليمه السعديه اخذته ترضعه قالت من امنه من امه امنه ترضعه وكان القريش كافه يرسلون اولادهم مع البدو تعلم البر يتجرع منها تعلم معها يعيش في الباديه يعرف تحيل الباديه كذا وكذا يصيرون يعطونها اجل يحصون على إرضاها أجر. فجاءت حليمة تقول حليمة عليه رضي الله عنها وأرضاها فأتيت إلى مكة أدور قبل يقول فلا يمالك الدعم ما نقدر ندور ما نقدر نعمل إلا هذا يسوي هذا يسوي كل سوي وما سوي كل سوي يقول فأخذته اضطراب أخذ محمد عليه الصلاة والسلام اضطراب ما عنده إلا أبوه خير يقول أخذته اضطراب والسلام ما أخذته ترسعه النساء كلها اللي جو يأخذون الأسفال درسوه يقول فأخذته اضطراب والله ما ركب على حماري إلا أرد حماري في الناس أول ما يقدر يمشي صار الحمار يركب ركب حتى تعجب وعباده كل حصل يا بنت حليمة يا حليمة يا بنت كذا كل حصل يا حمارك والله ما حصل إلا أن الرسول غلط معها خذته ثم على سنته فيها وذهب به إلى صيام البر في الصحراء وجلس عنده عليه الصلاة والسلام قريب 3 سنوات أو 2 سنوات ثم جاء جبريل وشق صدره في البر في الصحراء شق صدره راح منه علقة ليحط الشيطان فجاء أخوه ولد حليمة أخوه من الرضاعة قال يا أمه إن أخي طلع لا تلو وجهه مصفر فلم تدري كيف حصل وخافت أن يكون جنون أو صرع أو شيء فأخذته وجاءت به إلى حليمة قالت حليمة ليش؟ قالت قالت لا أنت أمس تكرمني جر مني تجرمني واليوم تكرمني عزمي وكل حصل قالت حصل كذا وقالت حقيقة لابني صاحب السلام صاحب السلام خلص تدرينا أنه لما ولدته أضاعت له كفور كفرة فأنه نزل على يديه ما نزل على رأسه مثل الناس نزل على يديه عليه الصلاة والسلام حتى الثالثة نزل أول ما نزل على يديه الطفل ينزل على رأسه الرسول نزل على يديه عليه الصلاة والسلام مستفيان على يديه وإن أضاعت له كفور كفرة هذا تحدث حليمة تحدث التعديد إلى آخره تنسيه من أبي راشدة وتركته منه راشدة حتى ترفع نعم وقال أنا كنت أرى أثر ذلك يعني كنت أرى أثر ذلك فقط على قدره أنا خاصه جبريل في الصحراء من الجوز يطوى العلقة التي حق الشيطان أما الشخص الثاني فهو هنا يبقوا هنا بعد ما كبر على جبريل يبقوا هنا قبل أن ينفع بعده يبقى خلق يبقوا قدره وملأه قتلوه بزمزم وملأه حكمة وإيمان عليه الصلاة قال رحمه الله حدثنا سعيد قال حدثنا هارون سعيد ليلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا الليله اصري ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه 3 نفر قبل ايها اليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته انه حديث ثابت الفلاني وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن واحد نواس قال حدثنا سليمان بن سلام قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال حدثني انس بن مالك حدثنا الليله اصري ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن الليله التي يقول عليه الصلاه والسلام فيها يقول انه جاءه 3 نفر أو 3 نفر قبل أيها الإسرائيل والإسرائيل قبل أيها الإسرائيل قبل النبوة يعني وهو نائم يقال أنه في بيت الرحمن هناك كتاب إنسان أكره من أصحاب السفر على الشرع ويقال أنه هنا في الكعبة فشق صدره جبريل ومسائل وصرفه 3 فشق جبريل صدره عليه الصلاة والسلام وغسله من زمزم وملأه حكمة وإيمانا ثم لمه وقعته مرة ثانية ذكر الحديث في القرآن ذلك القرآن.